الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام أربع صفات: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. بعد وفة مع صفة الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأهمية البحث ولأن كثيرا قد وقعوا في الغلط حيث نسبوا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام الخطأ أو إمكان وقوع الخطأ. وقفنا وقفة مع أقوال العلماء في ذلك، ونرجع مرة ثانية إلى كتاب الإمام السنوسي شرح أم البراهين، لنتابع ما بقي في هذا الكتاب المبارك من أبحاث. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين، معلقا على قوله في المتن: وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث. فنحتاج إلى قراءة ما سبقه من المتن ثم نرجع إلى شرح الشيخ السنوسي. قال: وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام أنهم محفوظون في ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في خطأ، من الوقوع في محرم أو مكروه أو خلاف الأولى. قال: فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم، لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم، ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه. لو أنهم خانوا لكان ما فعلوه طاعة في حقهم، لأننا أمرنا بالاقتداء بهم، فباعتبار أننا أمرنا بالاقتداء بهم فنحن نكون مأمورين بفعل فحشاء. لو أنهم وقعوا بفحشاء وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء بهم والاتباع، فلذلك لما قال في حقهم قيد يشير إلى أن بعض أفعالهم وإن كان يطلق عليه اسم الإباحة بالنظر للفعل نفسه وصدوره من عامة المؤمنين، لكنه في حقهم كمال، فهم في حقهم لا يكون من أفعالهم شيء اسمه مباح ولا شيء اسمه مكروه ولا شيء اسمه محرم، فكل ما يفعلونه إنما هو طاعة، لا يفعلون إلا الطاعة. قال بعضهم: الأنبياء غير المرسلين فقد يؤمرون بفعل ظاهره محرم كما حصل للخضر عليه الصلاة والسلام حيث أمر بخرق السفينة وهذا فعل محرم، لكن في حقه طاعة لأنه يترتب عليه حكم كثيرة، ففي هذا الخرق الذي حصل كان إنقاذ للسفينة كلها، لأن الملك كان يأخذ كل سفينة إلا إن كان فيها عيب، فظاهر هذا الأمر أنه خرق ظاهره محرم، لكنه لما فعل بوحي من الله وبأمر من الله إنقاذا لهم فكان فيه حكمة، فهذا الفعل وإن كان في ظاهره محرم لكن في حقه هو طاعة. هذا في حق الأنبياء، أما في حق الرسل فلا يصح هذا، لأننا أمرنا باتباع الرسول ولم نؤمر باتباع النبي، فنحن لا نتبع إلا الرسول، والأمم لا يتبعون إلا الرسل، فالرسل أمرنا باتباعهم، وخاتمهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فكل ما يصدر عنهم إنما هو طاعة، فلا يصح أن يصدر عن الرسل محرم لا ظاهرا ولا باطنا، لأننا أمرنا بالاتباع، ولا يأمر الله سبحانه وتعالى بفحشاء. فلذلك حتى الذي يفعلونه وهو مباح في حقهم طاعة، لأنهم فعلوا بأمر الله سبحانه وتعالى ذلك تشريعا لنا، فهم قاموا بوظيفة التشريع في هذا المباح، فهو في حقهم طاعة. ما يفعلونه من المكروه يفعلونه من أجل أن يبينوا أن هذا ليس من قبيل التحريم، لأن هناك نهي تحريم، نهي يقتضي التحريم، ونهي يقتضي الكراهة، فإذا فعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، إذا فعل هذا الفعل فليبين أن هذا ليس من باب التحريم بل هو من باب الكراهة، كالبول قائما هذا إن ثبت ففعله للتشريع. قال: وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث الذي هو التبليغ. يعني الكتمان فعل، لو أنهم كتموا وما بلغوا فهذا الفعل المحرم، الكتمان محرم، وهذا الفعل الذي هو الكتمان ينقلب إلى طاعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بهم، والكتمان نص الشارع سبحانه على أنه محرم، فلو أنهم فعلوا الكتمان عند ذلك نقع في نفس ما وقعنا فيه في قضية الأمانة، أمرنا بالاقتداء بهم، فيكون الله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعة وفي وقت واحد أمر بمعصية، فاجتمع متنافيان، وهذا لا يصح، ولا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بمعصية. قال في الشرح لهذا الكلام: قوله وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث، مراده بالثالث تبليغهم عليهم الصلاة والسلام ما أمروا بتبليغه، ولا شك أنهم لو وقع منهم خلاف ذلك لكنا مأمورين بأن نقتدي بهم في ذلك، فنكتم نحن أيضا بعض ما أوجب الله تعالى علينا تبليغه من العلم النافع لمن اضطر إليه. أنت تعرف مسألة وأتاك من يسألك عن هذه المسألة فكتمت، هذا محرم ملعون صاحبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن ملعون فاعله. وهنا ينبغي أن نتذكر مسألة، وهي أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد علمه الله تبارك وتعالى 3 علوم، وهذا أمر دقيق ومهم. أما العلم الأول فعلم اختص به صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن لديه علما اختص به ولم يؤذن له بتبليغه، هناك علم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص به ولم يؤذن له بتبليغه، مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود: أذن لي أن أحدث عن ملك. فدل على أن هنالك من العلم ما لم يؤذن له به، ما لم يؤذن له بإفشائه، حيث قال أذن لي. هذه من أنواع الدلالات. فهذا العلم الأول علم لا يعلمه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم الثاني علم علمه الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخيره بين أن يعلمه وبين أن يكتمه، فخص بعض أصحابه بما خير به، ومن ذلك علم أسماء المنافقين الذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد خص به سيدنا حذيفة رضي الله عنه، ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يملي عليهم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فلما رأى من خصومتهم هذا يقول: أخذنا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل انتهاء حياته الشريفة وقبل أن يصاب بالمرض، وهو الآن صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت. وقسم يقول: هو رسول الله وهو محفوظ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما رأى صلى الله عليه وسلم خصومتهم امتنع عن الإملاء، فلو كان مما أمر بأن يبلغ ما منعه اختصامهم، ولو كان مما أمر بكتمانه لما هم بأن يوليه. فدل ذلك على أنه من العلم الذي خير فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى ما سيؤول الأمر إليه، إن هو صلى الله عليه وسلم أم لاه، مع أن نصف الأصحاب يقولون لن ننفذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت. فهناك قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المنافع. فلو أنه صلى الله عليه وسلم أملى عليهم وامتنعوا عن تنفيذ ما أملى يهلكون، لأنهم عند ذلك يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكون. ولكن لما كان هذا العلم مما خير فيه صلى الله عليه وسلم، فإن شاء أملى وإن شاء تراك، امتنع صلى الله عليه وسلم عن الإملاء رحمة بهم. عند ذلك أنقذهم صلى الله عليه وسلم من الهلاك، فدرأ المفسدة، درأ المفسدة. إذن يتفرع عن هذا قضية: هل يصح أن نقول إن العلماء أو أهل الفهم والعلم، هل يصح أن نقول إن هناك أكثر من علم؟ بمعنى أن هناك علم يجب تبليغه ولا يجوز الكتمان فيه، وأن هناك علما يحق لهذا الإنسان أن يكتم منه، هل يوجد أم لا؟ العلم الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نتحدث به لأنه اختص به. بقي لدينا العلمان ما خير فيه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأهل العلم، العلم الذي يجب التبليغ ولا يجوز الكتمان فيه هو علم الفروض العينية. الفروض العينية يعني علم الحلال والحرام لا يجوز كتمانه، يحرم، ملعون صاحب الكتمان. أحكام العبادات، أحكام المعاملات، إن سئل عنها وهو يعلم وكتم ارتكب محرما وهو ملعون. تزكية النفس وأصول تزكية النفس إن كان هو عالما بطرق تزكية النفس، يعلم كالطبيب الذي يستطيع أن يداوي هذا المرض، جاءه إنسان يعاني من التهاب في معدته وهو يعلم كيف يعالج، نعم، وهكذا الذي يعلم بطرق تزكية النفس على حسب ما ورد في الكتاب والسنة لا شك في ذلك، وامتنع عن أن يدل، جاءه إنسان وقال أنا مريض في قلبي في نفسي وأريد منك أن تدلني على طريقة تزكية النفس، فامتنع عن أن يدله، هذا أيضا ملعون من فعل ذلك، لأن هذا علم، علم تزكية النفوس. إذا جاء إنسان يريد طريقة ليسلك بها إلى الله سبحانه وتعالى، يهذب نفسه، يترقى في العلم بالله وبأحكام الله، لا يصح أن يرد أبدا، لا يصح أن يرد أبدا، وإنما يقبل. لذلك هذه كلها من قبيل العلوم التي لا يصح كتمانها، تزكية النفس، الحلال والحرام، علم التوحيد الذي هو الحد الأدنى من علم التوحيد، هذا لا يصح كتمانه، الحد الأدنى من علم التوحيد الذي هو معرفة الصفات، ما يجوز وما يجب لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك، بعد علم الفروض العينية، يحق للعالم النظر إلى المتعلم الذي يطلب فروض الكفاية، لا الفروض العينية، فروض الكفاية، النظر فرأى أنه ليس لديه الاستعداد لذلك، وأنه إن حمل هذا الأمر سيحمله على نقيض المراد منه، فيجب عليه أن يكتم. هنا تأتي فراسة العالم، لذلك من هنا قال الشافعي رضي الله عنه لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم، لئن سهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بسست مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. هناك وصايا من العلماء أن لا ينشر بعض الأمور التي يتداولها طلبة العلم بين العامة، لأن العامة ربما لا يستطيعون أن يفهموا المراد منها فيحملونه على غير ما هو مقصود. على سبيل المثال، في تفريعات كثيرة قضية العلم اليقيني والعلم الظني، العلم اليقيني والعلم الظني، العلم الظني هو نوع من أنواع اليقين تقريبا، يعني الفروع الفقهية نحن أكثر ما نمشي عليه في حياتنا يعتمد على العلم الظني. لما تبيع وتشتري أنت في بضاعة تظن أنك إن فعلت هذا تربح، فلو أنك لم تشتري ولم تبيع إلا بالعلم اليقيني ما استطعت أن تشتري ولا تبيع، ولكن تقدر الآن إن فعلنا هكذا في الغالب نربح، بتخطط ولكن ليس لديك علم يقيني ظني. فهذا الذي هو العلم الظني يقصد به العلماء ما تستطيع به أن تقوم، نعم، ولن تستطيع أن تعيش إلا به، وهكذا كل الظنيات، فهذه مما هي معاش لديننا في قضية الفقهيات. والعقائد، العقائد كقوله وإلهكم إله واحد، وكقوله ليس كمثله شيء، هذه هي اليقينيات أو القطعيات. فإذا أنت رحت شلت هذه المسائل وقلت للعام ظني ويقيني، ربما لا يفهم معنى ظني ويقيني، يقول لك هذه المسألة الفقهية ظني ما باخذ فيها، قل له ما فهمت شيء من هذا، لذلك ما بتفصل له في هذا الأمر، قل له الحكم فعل كذا فعل كذا، هذا حرام هذا حلال، انتهى الأمر بدون تفصيلات. فإن أنت فصلت لمن ليس لديه الاستعداد للفهم والقبول فإنه يترتب على ذلك أنه ربما لا هذول المشايخ يعبين عم يحكوا معنا بقولوا حلال وحرام كل الشغلة طلعت ظن بظن، لك ايش فهمت من الظن؟ قال انا بظن الشغلة ما هي مضبوطة تطلع، لا ما هيك الظن، هذا الظن بالاصطلاح العلمي غير الظن الذي تعرفه. فلاحظ كم يترتب على ذلك مفسدة. او يجي واحد لسه ما تعلم في علم التوحيد، نعم، ولا حفظ من الفرائض العينية، ولا تعال نشوف الوجود عين الموجود ولا غير الموجود، وهل الوجود حال نفسية ام امر اعتباري. في واحد من زمانه اتعلم في الفقه مسألة في قضية الخير، واذا دخل الخير وهو صائم وهو بالصلاة ايش بده يعمل؟ قل له شده، قل له اربط له بالصلاة، قل له خليه، قل له فطر، قل له فمثل هذه الاشياء. فاذا هناك ضوابط، بمعنى ان الذي يجب تبليغه هو الفرض العيني الذي لا بد للعبادة والمعاملة من أن يأخذ هذا الإنسان حظه منه، هذا فرض عليك أن تتعلم أحكام دينك في الحلال والحرام. قالوا لك هذا بيجوز ولا ما بيجوز وأنت محتاج إلى معرفتي، هذا فرض تبليغه. أما التفريعات فينظر العالم إلى الاستعداد، فإن وجد الاستعداد فإنه يعطي، وإن لم يجد الاستعداد لا يعطي. وهكذا في فروع التصوف كما هي في فروض الكفاية الفقهية، ربما إنسان ليس لديه الأهلية، لا ينبغي أن يكون هناك تقدير صحيح. وكذلك في فروع التصوف ما أكثر الجهل الذين يفهمون الأمر على خلاف المراد، خلاف المراد، ما فهم عبائرهم ولكن فهم كما فهم العامة من قضية الظن. فإن هو أخذ هذا العلم على أهله ووجد العلماء فيه الاستعداد، نعم، فيعطونه. ونجد في صحيح البخاري عن سيدنا علي رضي الله عنه، صحيح البخاري فيه باب في كتاب العلم، هذا الباب باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، هذا في صحيح البخاري باب ضمن كتاب العلم في البخاري، في صحيح البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. أورد الإمام البخاري فيه حديثا عن سيدنا علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا يصح للعالم فقط، للعالم الذي أعطي الفراسة أن يحجب بعض العلوم عن المتعلم رحمة به لأنه ليس لديه الاستعداد، وكذلك على العالم أن يحجب عن المتعلم العلوم إن كان لم يأتي وقتها بعد، بمعنى أن هناك سلم أوليات ينبغي الإنسان أن يتعلمه. الواحد بده يعمر بناي والأساسات بده يحطوها، وجاي يقول له إذا كان بدنا نحط الفسيفساء على الشباك في البناية في الفيلا فكيف الأساليب يا أخي؟ الأساس بنحط، إذا ما نحط الأساس تخرب البناية والفيلا ولا راح يصير فسيفساء ولا غيره. فأول شيء في عنا أساس لك تتعلم يا أخي، العمال واقفين وعقولوا خبرنا يا أستاذ يا مهندس شلون بدنا نحط الفسيفساء بس خلصت البناية، قل له ما أصير الكلام اللي تشتغل فيه ضيع وقتك، أنت لازم تتعلم لما بدك تحط الحديد تشبكه مظبوط، تحط التمنتو، تحط كذا، ليكون أساسات صحيحة. بس خلص الأساسات نعلمك شلون الجدران، شلون القياسات، شلون. فسلم الأوليات بالنسبة لطلب العلم من أهم ما يمكن، وضياع شبابنا في وقتنا إنما هو من ضياع سلم الأوليات، لأنه ما بيعرف إيش يبدأ، من أين يبدأ وإلى أين يسير ما بيعرف. وكم اجتمعت مع شباب صار له 20 سنة عم يقرأ، ما خلى كتاب ما قرأ، لكن بالنتيجة ما عنده شيء، ما عنده شيء، قرأ كثير لكن ما في شيء، صفر. هذا يعني يتلقط، مثل واحد راح عم جمع حجرة من كل محل لكن ما عمر. إذا بدي يعمر بيمشي أول شيء في شيء اسمه أساس، بعدين في شيء اسمه جدران، بعدين في شيء اسمه سقف وإكساء وكذا وكذا وكذا، حتى يصير شيء اسمه بناي وعمارة. هيك عم علمونا المهندسين الله يرضى عليهم. فإذا هكذا بناء العلم، أول شيء يأخذ في بناء ركن الإسلام والإيمان الفرض العيني، يعني الفقه والتوحيد. أول شيء، أول شيء فقه وتوحيد، هذه تفريعة لا بد من معرفتها. قال يعني مثال أنا بضربه لبعض الإخوان في قضية علوم التصوف، طلوهات لنشوف، خلينا نبدأ نقول له مثال واحد، دكتوراه في الفيزياء دخل على الصف الأول الابتدائي، فإذا حكى لهم عن النظرية النسبية في الصف الأول الابتدائي ظلمون ولا ما ظلمون؟ أم رحمهم؟ ظلمهم. وهكذا اللي بده يسأل عطونا من علوم التصوف ودقائقه، بنقول له خلصت الفقه؟ الفرض العيني؟ التوحيد؟ خلصت الفرض العيني؟ عقيدتك صحيت؟ صار عندك صحة في العقيدة؟ صار عندك صحة في العبادة؟ بعد ذلك نجي إلى الركن الإحساني ودقائقه. الذكر من الركن الإسلامي، الأوراد لما بياخذ الطريق أو بياخذ أوراد هذا من الركن الإسلامي، لأنه الذكر من الركن الإسلامي. ما يحسب الواحد إذا أخذ الورد يعني صار في الركن الإحساني، لا، هو في الركن الإسلامي. فإن استشعر حلاوة الذكر واستشعر الأنس واستشعر لذة بمناجاة الله فقد دخل في الركن الإيماني، وإذا شاف الذكر عم يذكر بلسانه بدون ما يتأثر قلبه فهو في الركن الإسلامي. فإذا استشعر شيئا وهو يذكر الله من خشوع أو خضوع أو لذة أو أنس أو حلاوة للإيمان فقد دخل في الركن الإيماني. فإذا تمكن في الركن الإيماني بالأوراد والأذكار والمناجاة، عند ذلك يقول له للدليل دلني على الله، فعند ذلك يدخل في المجال الإحساني. هكذا يكون الأمر، وغيره تضليل، غيره تضليل. بدنا نبدأ بالإكساء بدون أساس، هذا مشكل، مشكل. بدنا ثمار بدون ما نزرع، ما بيصير. معناتها تلزيق من اللزقة، من اللزق الثمار تلزيق، ما زرعنا شجرة ولا سقيناها ولا طلعت، بدنا نجيب نروح نشتري من السوق ثمار نلزقها. هاي إيش هاي تبت ما تستمر ولا تبقى شجرة، تضربها هيك ولد صغير بيوقع، لا أساس ولا زرع ولا غراس، هذا لا قيمة له. لذلك الواحد يقول إيه أنا صار لي أخذ ورد 6 أشهر، صار لي أخذ إيه؟ هذا دينك، دينك دينك، لحمك وعظمك، لحمك ودمك، هذا الدين كله بده يصير في حياتك. وين وصلت في الدين؟ شقد تعلمت من أحكام دينك؟ كم أصبح عندك من المعرفة بهذه الأحكام؟ هل صحت عقائدك؟ هل حسنت أخلاقك؟ هل حصل لديك تدريب على التآخي في الله؟ هل أصبحت ممن يفهم حقيقة الأخوة في الله؟ فإن أصبح ذلك بدأت، وبعد ذلك يأتي شيء ورا شيء ورا شيء ورا شيء. لذلك الشغل على مبدأ نعم تعا يعني غمض عينك وفتح عينك، لا، لابد الوقت يأخذ حقه، لابد. إذا كان بدك تحط رغيف خبز في التنور بده وقت، لابد من وقت. فهذا إن كان يستفيد من الوقت، أما إذا دخل الرغيف والتنور مطفي أو اتوهم أنه دخله ولا دخله وطب قبل ما يدخل، لا، ما بيصير. بده يشتغل، بده يوافق، بده يتعاون، في تناصر، في تناصح، نعم. وهكذا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، تناصر في الله والذين آووا ونصروا، وهكذا يتقوى الأخ بأخيه، يكمل الأخ أخاه، وهكذا. أما جاي بشان ياخذ دفشة، لا، لازم يجي بشان هو يدفش، مو يجي بشان ياخذ دفشة. في فرقونة وفي إيش بسموها؟ قاطرة؟ أي قاطرة. ما في أحسن من أن الإخوان كلهم يكونوا قاطرة. شيء عظيم هذا. لكن إذا وجد مثلا 20-30 فرقونة منيح ماشي الحال، بس في قاطرات. قال، استطردنا اليوم كثير، نسأل الله أن يتوب علينا. قال: لو وقع منهم خلاف ذلك لكنا مأمورين بأن نقتدي بهم في ذلك، فنكتب ما نحن أيضا بعض ما أوجب الله تعالى علينا تبليغه من العلم النافع لمن اضطر إليه. إذن التبليغ لمن اضطر إليه، عند ذلك نكتم نحن في الشرعيات. الإمام مالك 9 سنوات يذهب إلى ابن هرمز يتعلم علما، قال الإمام مالك: ما بلغته لأحد، وحشى أن يكون هذا من قبيل الفقه. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلناه البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. عرفنا ما هو العلم الذي يجب تبليغه وما هو الذي يمكن أن يحجب قليلا بسبب الاستعداد، وكيف يتصور وقوع ذلك منهم. عليهم الصلاة والسلام ومولانا جل وعز يقول لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حديث كتم العلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار، يحمل هذا الحديث على العلم الذي لا بد من تبليغه. وهناك رواية في الدارمي: ولا تمنع العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمنع العلم أهله فتأثم. رواية في الدارمي: ولا تمنع العلم أهله فتأثم. فإن منعت هذا العلم عن غير أهله لا تأثم، بالنسبة لفروض الكفاية وما فصلناه. أما في الضروريات لابد من التبليغ. قال: وكيف يتصور وقوع ذلك منهم. عليهم الصلاة والسلام ومولانا جل وعز يقول لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه من الرسالة فحكمك حكم من لم يبلغ شيئا منها. ما في شك. فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه وأكملهم معرفة به، وكان خوفه على قدر معرفته، ولهذا كان يسمع لصدره عليه الصلاة والسلام أزيز كأزيز المرجل من خوف الله تعالى، كأنه قدر عم يغلي. اللي بيكون قريب كتير من الملك غير اللي بيدخل عليه أول دخله، يدخل عليه يقول له الملك: اهلا وسهلا، انت السلامه، شرفتوا. نعم، حسب الملك دائما هيك. اما القريب من الملك بيعرف هذا الملك له زمجرات وله عقوبات وله كذا، بتلاقي واقف مثل ما بيقولوا كالالف، يخاف سطوته مع انه مقرب جدا له ودائما موجود عنده. لكن أشد الناس خوفا بيكون لأنه يعرف الملك. أشد الناس معرفة بالملك في كل أحواله لأنه مقرب كثير. أما اللي دخل دخله والله شيء ما في مثله هالملك. هالملك ما في غير أهلا وسهلا ومية السلامة له ما تعرفه. وهكذا أعرف الناس بالله أقرب الناس إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقربا إلى الله يعرف أن من أسماء الله أسماء جلالية ومن أسمائه أسماء جمالية. فلا يعرف الله سبحانه وتعالى في الجمال فقط بل يعرفه في الجمال والجلال. فاللي تجد قال لك الحق سبحانه وتعالى منعم وبس ما عرفته. هو منعم وبر وكريم وهو منتقم وقهار ومتجبر ومتكبر. فمن أسمائه تعالى جلالية وجمالية. لذلك كان عليه الصلاة والسلام شديد الخوف. اقرأ قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين. لمن هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لا أحب لكن هذا المقام. ولمن خاف مقام ربه. هذا المقام مقام ربه. ولمن خاف مقام ربه. من عرفها من عرف الله المعرفة الكاملة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة قرب وجنة عدن أو على مراد الله. الحاصل لو قرأت الآيات التي يخاطب بها أكرم خلق الله على الله لئن أشركت ليحبطن عملك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليوم. هذا إنما هو لظهور متعلقات الأسماء الجلالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع اسم مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ ومع أنه محفوظ ومع أنه ولكنه كامل المعرفة. لذلك كان شديد الخوف، كان شديد الخوف صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا كان يسمع لصدره عليه الصلاة والسلام أزيز كأزيز المرجل من خوف الله تعالى. وقد شهد مولانا جل وعز لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بكمال التبليغ، فقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إكمال الدين وإتمام النعمة. الدين أكمله الله، الدين أكمله الله. كان هناك أديان، كان هناك أديان وكان هناك تشريعات. لما يقال إكمال يعني الأصل تام لكن حفظ من النقص ومن طرق العوارض. فكان الله سبحانه وتعالى ينزل الشرائع ما يمر فترة تطرأ العوارض، تطرأ العوارض والتحريف والضياع. لكن الله سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في آخر بعثتي اليوم أكملت. فالإكمال إنما هو منع طرق العوارض. فالأصل تام الدين، إن الدين عند الله الإسلام منذ خلق الله سبحانه وتعالى البشرية. الدين عنده الأصل تام، لكن عندما ظهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل مع الأصل التام منع من العوارض، من أن تطرأ العوارض. لذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فرق إذن بين الإكمال والإتمام. الإتمام بيكون في نقص فأتم، أما الإكمال الأصل تام، إن الدين عند الله الإسلام لكن محفوظ من أن تطرأ العوارض عليه. فلذلك قال اليوم أكملت لكم دينكم. كل الرسل، كل الرسل إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد هو الإسلام. إذن الإكمال أنه أزال العوارض، ما عاد يطرأ عليه حصل الإكمال والحفظ التام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، هذا للإتمام. أما اليوم أكملت لكم دينكم خلاص. بعد ذلك قال وأتممت عليكم نعمتي، لأنه كانت لبنة ناقصة وهي ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء البناء يجي لبنة لبنة لبنة، لكن الوجود لسه، حتى يظهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر شيء التاج لما بيعملوه بيخبوا الألماز الكبيرة للأخير، ولما بيلبسوا الملك بدهم يعملوا حفل تنصيب، آخر شيء بحطوا عليه الشو؟ التاج. أول شيء بلبسوه، مو بحطوا له التاج وبعدها بلبسوه، معي؟ آخر شيء التاج. وهكذا جاء التاج من أجل أن يحصل التمام برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتم النعمة ولم تتم إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإتمام برسول الله والإكمال للدين، الإكمال للدين والإتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وقال سبحانه وتعالى، إذن لما قال أكملت لكم دينكم لا يتعقل الإكمال إلا مع التبليغ، فإذا شهد الله لرسول الله بالتبليغ. لما قال أكملت شهد الله لرسول الله والصحابة شهدوا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في الصحيح صحيح مسلم، قال هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد ثلاث مرات، فأشهد الله وأشهد أصحابه على أنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذا ما عاد شيء مخبى حصل التبليغ، قد تبين يعني كل شيء صار، الحلال بين والحرام بين، قد تبين الرشد من الغي. وقال الله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، أنت بلغت بعد الآن ما يضرك. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل الآيات شهدت له بأنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام. قال والآية في ذلك كثير، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. قد يسأل سائل الفطانة لماذا لم يفصل فيها؟ لأن الشيخ السنوسي اعتبر أن من لازم التبليغ الفطاني، وإلا لا يستطيع أن يبلغ، لا يستطيع أن يبلغ، كيف يمكن أن يقيم الحجة؟ الأبله والغبي والمغفل لا يستطيع أن يقيم الحجة ولا أن يبلغ. فلما كان ذلك من لوازم التبليغ لم يصرح به، وقد صرح به غيرهم من علماء، غيره من علماء التوحيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم بدأ يتكلم بدليل جواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم الصلاة والسلام من جوع وألم ومرض، وما سيأتي إن شاء الله في الأسابيع المقبلة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بسيدنا